نعم باقون على الطاعة، باقون على الإيمان والطاعة لا يعرضون، فيقول ما ادعى عليهم السلام ما ادعوه من الإيمان حقيقة. قال الله تعالى وما أولئك بالمؤمنين، نشوف إعراب هذه الجملة ما أولئك، ما وش ما ما نافي، لكنها تعمل عمل ليس عند الحجازيين، فترفع اسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب أولئي اسمها لكنه ليس مضموما، أولئي أمه، السبب لأنه مبني، أسماء الإشارة كلها مبنية، هؤلاء وأولئي وما أشبه ذلك كلها مبنية. وقوله بالمؤمنين الباء حرف جر زائد، من زائد من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى؟ من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى ففيه تأكيد النفي، تأكيد النفي في قوله ما أولئك. وقوله المؤمنين خبر ما، خبر ما، لكن عند النحويين يقولون إنه خبرها لكنه غير منصوب بها، لأن الباء الزائدة يكون العمل لها، يكون عمل لها لأنها عملها به به ظاهر بمباشرتها إياه، فيقول الباء حرف جر زائد، والمؤمن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وبعضهم يقول المؤمنين خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه ياء مقدرة غير لهذا، لأن هل هذه الياء للباء مقدرة منع منه الله يشتغل المحل بحرف الجر الزائد. على كل حال هذا تعمق شديد ما له داعي، إنما يجب أن نعرف أن ما نافية من حيث المعنى، والباء حرف جر زائد، والغرض منه مش لارض منه تأكيد النفي، أي نفي الإيمان عن هؤلاء الذين قالوا آمنا وأطعنا ثم تولوا، فليس بمنوري. وعرفتم أن نفي الإيمان هنا إما نفي لأصله وإما نفي لكماله. إيه نعم صحيح، لا في لغة الحجازيين عند جميع النحويين، لكن لغة بني تميم لا يعملونها عمل ليس. في القرآن ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، فأعملها عمل ليس، ولم تقل الآية ما هذا بشر، لو لم تعمل لكان ما هذا بشر. نعم طيب، يقول الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت له انتصب فأجاب ما قتل المحب حرام. وش صار هذا؟ حجازي ولا تميم؟ ها؟ تميم. فأجاب لما قال له انتصب ما قال أنا تميمي، أجاب ما قتل المحب حرام. نعم عرفنا الآن أنه تميمي، لو كان حجازيا لقال ما قتل المحب حراما من نص، لأن تعمل عمل ليس. طيب نعم كافية لتميم سميم، إلا في عصرنا هذا لا، لأننا ما حجازيين والتميميين كلهم واحد، ما هم يعملون يعني ما يعملها إلا الحجازيين هم اللي يعملونها، يعملون لكن أمراض العرب الأولين اللي ما تغيرت ألسنتهم، أما الآن لا فالمسألة مو تغير. والكوفيين يوصفون أصلا الكوفيين والنحويين مهب هذه وصف للعرب الناطقين بالعربية، وصف للعلماء الذين تولوا العناية بالنحو، المهم ما ذكر. قال وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم